قالوا جلسنا نذكر الله سبحانه وتعالى. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك، أي أقسم أنشدكم الله أو أقسم بالله عليك. هل كان ذاك هو السبب الذي جعلكم تجلسون؟ الله ترى فيه همزتين، الهمزة الأولى للقسم وثانية الهمزة الأصلية للفظ الجلالة، واضح هذا؟ ده قال مدها، قال الله. قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك، ردا لجوابه وأقسم عليهم وردوا عليه بالقسم. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، أنا لا أتهمكم أنكم تكذبون علي لأجل أن تقولوا الصدق. هذا الذي دلنا على أن معاوية رضي الله عنه ما استفهمهم لأجل الاستعلام، إنما استفهمهم لأجل الإقرار والتقرير. وقال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني. يعني أراد أن يقول إني قليل الحديث عن رسول الله، في من الصحابة من هو أكثر مني حديث. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه، الله أعلم إنه قال هذا الكلام، الله أعلم أنه قال هذا الكلام، لأن في الحلقة صحابة آخرون قد يكونون أجل منه، واضح هذا؟ لابد الصحابة في الحلقة ناس أجل منه. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال، اقرأ يا عبد المؤمن ارفع صوتك، ما أجلسكم؟ قال ما أجلسكم؟ قالوا قالوا جلسنا نذكر الله نحمده على ما هدانا للإسلام، من علينا بك أي بإرسال النبي صلى الله عليه وسلم إليه. نعم. قال الله ما أجلسكم إلا ذلك، الله ما أجلسكم إلا ذلك. أيه. نعم. قالوا والله ما أجلسنا إلا ذلك. قال أما إني لم أستحضركم تهمة لكم، أما خلوها بالتخفيف ليس بالتشديد، أما إني أما إني لم أستحلفكم لكنه أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله يباهيكم الملائكة. يقول صلى الله عليه وسلم أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، دل على الإنسان إذا استحلف إنسان الأصل فيه التهمة، الأصل فيه رفع الشك، يعني في ريب في حاجة، تقول والله حصل كذا، بالله حصل كذا، وأحيانا يكون من لغو اليمين، وأحيانا يكون بين الناس من لغو اليمين، من باب يعني من باب الاطمئنان، من باب زيادة اليقين، سيما بين الأصدقاء والأقران الطيبين عارفين بعض، يعرف الإنسان لا يكذب، يأتيك بالخبر السار وتعلم أن هذا الخبر السار سيقع، فحين يحدثك به من الفرح لا تتمالك، تقول بالله حصل كذا، والله حصل كذا، أنت لا تتهمه ولا تشك في قوله، لكن أصبح من عرض القول ومن مما يرد على الإنسان دون قصده، وأحيانا يكون لا، القصد منه رفع الشك والريبة من القلب. يقول لك إنسان خبر أنت تشك فيه حصل ولا ما حصل، هذا الإنسان الذي أمامه كثير اللعب بالباطل، وقد يحتمل أنه يكذب، قل بالله حصل كذا أنشدك الله، فأنت القصد منه رفع الريبة والشك لأنه فيه تهمة. فلما قال صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أن أكثر الأقسام التي يقسم الناس بها إنما القصد منها رفع الريبة والشك والتهمة من القلوب لبيان الصدق. نعم. قال أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. المباهاة يعني الافتخار والاعتزاز بالشيء والفرح به، والله سبحانه وتعالى إذا فرح بعبد أو بعمل عبد فهنيئا له مما ينزل عليه ويحصل له من البركات والخيرات. الله لا يفرح بباطل إنما يفرح بالحق والخير، فدل على أن هذا الشأن وهذا الأمر له منزلة عظيمة عند الله عز وجل، لدرجة أنه يباهي بهم الملائكة الذين يسبحون الله لا يفترون ولا يعملون معصية قط ودائما في طاعة الله. يوم يحصل من هذا الإنس المركب بالشهوات وفيه القوة الغضبية والشهوية يعبد الله ويذكره في هذه المجالس، فالله سبحانه وتعالى يباهي بهذا المجلس ملائكته الكرام، دل على أنه مجلس كريم ومجلس عظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا فيه الإخلاص والعمل. نعم. وعن عجبه ابن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من قوم اجتمعوا في مجلس لا يتفرقوا ولم يذكروا الله عز وجل الا كان ذلك عليهم حسرة يوم القيامة. الله العافية. إلا كان ذلك عليهم حسرة يوم القيامة. هذا فيه باب التنفير، أن المجالس إذا كثر فيها اللغط وليس فيها ذكر الله عز وجل فالإنسان يحترس، إما يحول المجلس إلى ما فيه ذكر الله أو أنه يقوم حتى ولو كان من المباح، حتى لو كان من المباح إن لم يكن تنشيطا للنفوس. يعني إيش معنى تنشيط؟ كان الإنسان في قراءة قرآن أو كان في عمل خير أو كان في مشروع كذا مع الناس، ثم إنهم جلسوا يتذاكرون في العربية وفي مناشدة الأشعار أو فيما حصل من كذا من اللهو الباطل. اللهو الباطل ليس معناه الكذب والضلال والغيبة، الوهم الباطل الذي لا منفعة فيه. عرفنا ما لا منفعة فيه؟ قد يكون المباح، قد يكون من المباح لكن لا منفعة فيه. ولو أخذه الإنسان لحظات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مداعبة الرجل لزوجته من اللهو الذي يحبه الله عز وجل، هو لهو، لكن لو استعان الإنسان به على إرضائها وإرضاء نفسه، لو داعب أطفاله من إدخال السرور عليهم، هذا من اللهو الذي قد يرضى الله عنه. فإذا كان من الناس أرادوا فيه تنشيط النفس عما كانوا يعملون هذا نوع جائز، أما إذا كان هذا الديدا وهو المرغوب وهو المطلوب أكثر جلد الإنسان وقته فهذه المجالس الإنسان يحترس منها، إما أن يقوم عنها أو يؤجر عليها إذا استطاع تحويلها إلى ذكر الله سبحانه وتعالى وأشياء فيها خير للناس. نعم يا أخي. وبهذا الإسناد عن عبد الله بن مرثد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا من قوم اجتمعوا يذكرون الله عز وجل إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. اللهم اجعلنا كذلك. هذا مثل الحديث الذي رواه البخاري، بس فقط قوله قد بدلت حسناته سيئاته حسنات. فنحن إن شاء الله نأمل من الله أكثر من ذلك، ها؟ فضل الله عظيم. هذا حديث رواه الطبراني ورواه البيهقي، فإن ثبت فأجر الله عظيم وإن لم يثبت فأجر الله وفضله أعظم وأعظم. اقرأ يا أخي. صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الرب يوم القيامة: سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم. سيعلم أهل الجمع اليوم من أهل الكرم. نعم. فقيل: ومن أهل الكرم يا رسول الله؟ قال: مجالس الذكر في المساجد. هذا الحديث رواه أحمد، والأول الذي ما من قوم يجلسون في مجلس ولا يذكرون اسم الله عليه إلا كان حسرة يوم القيامة، يقولون إسناده جيد. والحديث الذي بعده أن من ذكر الله بدل الله سيئاتهم حسنات، إسناده جيد، يقول رجال ورجال الصحيح. هذا الحديث رواه أحمد وفيه محدث يضعفونه ويقول أن الله عز وجل يوم القيامة يقول: سيعلم الجمع يعني الناس القائمون في الموقف، من أهل الكرم؟ هكذا قال صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وسلم. سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ومن أهل الكرم، فأجابهم صلى الله عليه وسلم بأنه أهل مجالس الذكر، هم مجالس الذكر. نعم اقرأ. قال الحليم رحمه الله منها ما جاء في ذكر ذكر الحديث الذي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل البيت الذي يذكر يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر فيه مثل الحي والميت. هذا الحديث صحيح للبخاري رضي الله عنه، يقول صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر فيه مثل الحي والميت. بيتان أحدهما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى من صلوات النوافل وقراءة القرآن وقراءة العلم وتذكيره والتسبيح والتحميد، وبيت آخر مملوء باللهو غناء وكلام وكذا وكذا، أو أنه ليس مملوءا بمعاصي، إنما لا يذكر فيه اسم الله، لا يذكر فيها الله سبحانه وتعالى، إنما هو يعني أهله مشغولون بأمور الدنيا، إما طبخوا وناموا ولا قضوا أشغالا في خارج المنزل. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت الذي لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى، لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى بالميت، والبيت الآخر بالحي. وفي حديث آخر شبه هذا بالقبر بالقبور، شبه البيت الذي لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى بأنه كالقبر. فالشاهد قال إن هذا كالحي وهذا كالميت. الميت عادة لا يأتي منه عمل يستفاد منه، انقطع عمله وليس فيه إحساس ولا حركة ولا قيام بأمر ولا مدافع ولا شيء، والحي بخلاف ذلك. والميت لا يمثل به إلا إنسان عرف عنه أنه لا يقدم ضررا ولا نفعا، فقال هذا لا يجد منهم شيء، وهذا البيت الحي تمض فيه الحياة. والإنسان يعني التمثيل معروف أن هذا فيه نوع من التنفير وهذا فيه نوع من الترغيب، فكأنه يرغب الناس بأن البيوت تعمر بذكر الله سبحانه وتعالى، ولو من التسبيح والتحميد والتهليل وقراءة القرآن وما إلى ذلك. نعم. هذا الحديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مسعود رضي الله عنه إن الجبل ينادي الجبل يكلمه، هل مر بك ذاكر اليوم، هل أحد مر عليك يذكر الله سبحانه وتعالى؟ قال فإن قال نعم استبشر الجبل، سر بذلك. اقرأ الذي بعده. وعن عون قال قال عبد الله إن الجبل لينادي الجبل باسمه يا فلان، هل مر بك اليوم ذاكر؟ قال نعم. ينادي الجبل باسمه، لابد لهم أسماء يعرفونها أو أسماء عند العامة، كنعرف أحد وثبير وثور وكذا، كذلك لهم أسماء، إما أسماء يعرفونها أو أسماء ثبتت عليه، فيناديه باسمه يا كذا، فيقول هل مر بك ذاكر اليوم؟ اقرأ. فإن قال نعم استبشر، ثم قال عبد الله، ثم قال كلمة قال صححوها، ثم قرأ عبد الله. أي. ثم قرأ عبد الله لقد جئت شيئا إذا فكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. طيب، قال الجبل ينادي الجبل هل مر بك ذاكر اليوم يسأله هذا؟ دل على أن من يذكر الله قليل أكثر من يرون عليه لا يذكرون الله. يفهم منه أن أكثر من يمرون بالجبال لا يذكرون الله، حتى لو كان على سيارة الأسفار نسافر المنسافر كم نقطع من جبال مر علينا، إذا مر عليه ما حد ذكر الله ولا حد كذا يسأله هل أحد من ذكر الله عندك؟ يقول ما سمعت. قال فإن سمع استبشر فرح الجبل. السائل قد فرح لأنه سمع، والمسؤول قد فرح من قبل لأنه وقع عليه السماع، وقع عنده السماع. يفهم منه أن من يمر بهذه الوديان والجبال والأراضي قليل منهم من يذكر الله سبحانه وتعالى، هذا أمر. قال استبشر، هذا ظاهر الحديث منطوقه مفهومه الذي هو خلاف نقيض المنطوق المسكوت عنه. المسكوت عنه دل على أنه لو لم يذكر الله سبحانه وتعالى عنده ما استبشر. وعدم الاستبشار ما هو؟ الضيق، يتضايق ويغضب ويحزن، يحصل له من النكد ما كذا. فكيف لو مروا بمعصية الله عليه؟ وكيف لو عصوا الله عنده؟ إن الأرض يوم القيامة مما يفسر به قوله تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، تخبر بمن ذكر الله عنده وأطاعه وعمل كذا، وتخبر كذلك بمن عصى الله عليه وبمن كذب. الشاهد أن الجبال تفرح بمن ذكر الله عنده وتسوء ويحصل عندها من الكرب وكذا من لم يذكر الله عنده، فكيف بمن عصاه؟ ثم قرأ عبد الله بن مسعود لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. ما مناسبة تلاوة هذه الآية لهذا الحديث الذي سمعه عبد الله بن مسعود من النبي صلى الله عليه وسلم أن الجبل يستبشر؟ إيش المناسبة؟ إبراهيم أحسن، أن هذه الجمادات المخلوقة أودع الله فيها من الحس والوعي ما تفهم، ما يعمل عليها صالح وما يعمل عليها من غير ذلك. قال لقد جئتم شيئا إدا، حين قالوا اتخذ الله ولدا، فكاد السماوات يتفطرن منه، يعني في الدنيا من هول ما يسمعون، دل على أنهم يسمعون هذا الباطل، أنه كادوا كذا تنشق الأرض وتخر الجبال لولا أن الله ماسكها وحافظها، وإلا كانت هلكت وهلكت الناس. نعم. ثم قال عبد الله بن مسعود عون، قال عون الراوي عبد الله بن مسعود يسمعون الزور ولا يسمعون الخير، يسمعون الزور ولا يسمعون الخير، يعني في الآية. لكن الشاهد أن الحديث المر بك من ذاكر دل على أن يسمعون الخير كذلك. اقرأ ما بعده. ومنها الاحتراز من الشيطان، ومنها يعني من ايه؟ من فوائد ذكر الله. منها يعني ايه؟ من فوائد ذكر الله عز وجل، مرت عليه فوائد كثيرة. من أحب أن يعتني بها يبدأ حيث بدأنا ويلتقطها ويقيدها في ورقة عشان يعرف فضل الله على الإنسان في معرفة مثل هذا النوع. قال ومن الفوائد في ذكر الله عز وجل، اقرأ. ومن الاحتراز من الشيطان بذكر الله عز وجل، روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أوحى الله تعالى إلى يحيى بن زكريا خمس كلمات يعمل بهن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. ذكر الحديث إذا قال وأمركم بذكر الله كثيرا، مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أذنه حتى أتى حصة عصرا حصينا حرج نفسه فيه. كذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. ابن يحيى ابن زكريا أمره الله بخمس كلمات يبلغها بني إسرائيل. جاب المصنف رحمه الله موضع الشاهد، إحدى هذه الخمس قال: وآمركم بذكر الله كثيرا، فإن مثل من يذكر الله كثيرا كما فإن مثل آمركم بذكر الله كثيرا ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا، طلبه العدو مسرعين خلفه، فالتجأ إلى حصن حصين حتى أسى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. كذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله عز وجل. هذا الشاهد من خمسة كلمات الوصايا، لعل يجينا فيما بعد أطول من ذلك. فبلغهم بهذه الوصايا الخمس في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمركم بذكر الله، فإن مثل ذكر الله كمثل رجل خرج العدو في طلبه وهرب أمامه حتى أتوا إلى حصن، حتى جاء إلى حصن دخل حصن نفسه فما استطاعوا عليه. قال: كذلك الشيطان يطلب الإنسان إذا حصن نفسه بالذكر امتنع عنه الشيطان. الحديث أعم من أن يكون حرزا من الشيطان، هذا الحديث ليس فقط حرزا من الشيطان، لأنه قال كمثل إنسان طلبه العدو، وأعداء الإنسان كثيرون، قد يكون شيطان جني، قد يكون شيطان إنسي، قد يكون عدو من بني آدم، ممن يبتغونه ظلما أو يصدون عن ذكر الله أو يسيئون إليه ما إلى ذلك، أو يكون الإنسان عدو نفسه، المس أمارة بالسوء. وكثير من الأحاديث مطلوب فيها أن المرأة يستعيذ بالله من شر نفسه، اللهم قني شر نفسي، اللهم الهمني رشدي وقني شر نفسي، فالنفس أمارة بالسوء. فإذا الإنسان استعان بالذكر صان نفسه من نفسه الشريرة، وصان نفسه من شياطين الإنس، وصان نفسه من شياطين الجن. هذه فائدة عظيمة لمن ذكر الله عز وجل. كيف يصن نفسه من نفسه؟ لأنه إن لم يصنها بالذكر والاستغفار والتوبة لابد أن يخطأ، والإنسان خطأ فيه معاصي، وهذه المعاصي والذنوب تستوجب عقوبات لا بد لها من عقوبة. إن أراد الله بعبده رحمة عجلها له في الدنيا. فإذا ذكر الله الإنسان واستغفر ومجد وحمد وكان كثير الذكر حالت بينه وبين هذه العقوبة، لأن حسنات تمحو تلك الخطايا، فارتفعت تلك العقوبات فكانت كالحسن له. هذا من نفسه، وكذلك من شر الناس، وكذلك من شر الشيطان. هذه من أعظم فوائد الذكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا. نعم يا أخي الذي بعد إيه؟ صلى الله عليه وسلم قال: ذكره وقد خرجناه من قوله في كتاب الدعوات. كتاب الدعوات ما طبع كامل للبيهقي. نعم اقرأ. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان واضع خطمه في قلب ابن آدم، إذا ذكر خنس وإذا نسي التحم قلبه. هذا تصوير من النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان. من أراد أن يعلم كيف يوسوس الشيطان للإنسان فليتصور هذا الحديث، هذا أقرب وأوضح مثال لكيفية وسوسة الشيطان لابن آدم في الصلاة. سنسأل كيف وسوس له؟ هل يوحي إليه من برا من خارج، يقترب من أذنه؟ فبين أن له خرطوم، الخطم يعني خرطومه، له شيء طويل من فمه يضعه على القلب. لا يعني نحن نؤمن بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا أنك تحس بهذا أو لا تحس بها أو ينكرها طبيب أو ينكرها واحد فيلسوف ذاك شأنه. أما نحن نؤمن بما جاء عن الله على مراد الله بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا بهما بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فسر ذلك قال يضع خرطومه على قلب المرء فإذا ذكر الله انخنس ورفع الخرطوم فإذا غفل أعاد الخرطوم على القلب لإحاء الوسوسة وما يبتغيه الإنسان. والشيطان عنده قدرة على معرفة أهم ما يجول في خاطر المرء. قد تشتهي طعاما، قد تشتهي كتابا، قد تود أن تلقى فلانا، قد ترغب في تحقيق المسألة الفلانية أو في إنجاز القضية الفلانية. الإنسان أصحاب حاجات، ليس مرء إلا وله حاجة في قلبه، ويعلم الشيطان أشد تلك الحاجات منك، هذه من الابتلاءات، فيأتي بالحاجة، فإذا علم أنها انتهت منك لا تأثير لها انتقل الحاجة التي تليها. ولذلك أسرع ما يكون الشيطان للوسوسة إذا قرأ إنسان القرآن أو شرع في صلاته تنفتع عليه تلك المسائل وتلك الحاجيات ولو كانت بعد حين. وحيانا لا حاجة له الإنسان في الدنيا لكن له قضايا يحب أن يعرفها. تعرف أنك تود أن تعرف ما الذي حصل عند كذا وعند كذا وعند كذا في البلد الفلاني أو في المكان الفلاني. حتى من هذه الحروب التي تشغل خاطر إنسان قلبه معلق بالجهاد يود أن يعرف ما الذي حصل مع المسلمين والكفار فيأتيك يبين لك أن كذا المعركة وتتمنى أن لو حصل مع العدو كذا. قد يكون الإنسان يرى أن هذا نوع من الخير. لا ليس نوع من الخير هذا صرفا عن الطاعة، لأن هذا لا يأتيك خارج الصلاة ولا يأتيك أنت خارج القرآن ولا يأتيك أنت في الحمام تقضي حاجتك، إنما يأتيك في أعز المواقف وأقربها إلى الله سبحانه وتعالى وهو الصلاة. الإنسان أحيانا يقول لا هذا موضع جهاد وأنا يعني هذه الوسوسة طيبة. لا أظن أنها وسوسة طيبة، هذا فيه صرف عن الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ لكن الشاهد هذا التصوير عجيب جدا، يضع الخرطوم على القلب فيوحي له. متى ينصرف ويقلع؟ قال إذا ذكر الله سبحانه وتعالى. إذا شرع العبد في ذكر الله حمدا أو تسبيحا أو تلاوة أو توجيه، حتى لو كان تفكير ولو فكرت في عظمة الله، حتى لو كان مجرد التفكير في خلقه في عموم قدرته في عموم علمه، مجرد ما يلجأ الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى انخلع منه ذاك الخرطوم ابتعد عنه. وإلا لو كان الإنسان دائما في غفلات ووساوس لا ينتهي الإنسان من طموحات الدنيا وضاعت عليه فرص كبيرة، غير الإنسان يخطط ويبني. أسأل الله العافية لا يضيع أوقاتنا إلا في طاعته سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، والحمد لله رب العالمين. أخي جمع.